نقلت وكالة تاس الروسية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية الكيم جونيلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي ومنتدى الألماني المناحد للإمبريالية يومي 8 و9 من الشهر الحالي ما بعث به القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر 8 لاتحاد الشاغلة الزراعيين الكوري من الرسالة التاريخية حول إعلاء دور اتحاد الشاغلة الزراعيين في إنجاز قضية جوتشي الاشتراكية.